بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كثيرا ما يذكره بعض الناس الذين يطعنون في دين الله تبارك وتعالى، فيقولون كيف يمثل النبي بهم صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم يعني إنه سمل أعينهم أو سمر أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم عطشا حتى ماتوا، ولم يقتلهم قتلا كما قتلوا الراعي مثلا، وإنما يعني تجاوز ذلك بأن مثل بهم صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الكلام غير صحيح أبدا، والرواية جاءت صريحة في صحيح مسلم أنهم هم فعلوا ذلك بالرعاة أو بالراعي، سملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه، فكان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم قصاصا. وقد جاء في صحيح مسلم في الحديث رقم 1671 فيه قال أنس: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء، فهم بدأوا بهذا، فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد عقاب اختاره هو، وإنما كان الأمر كما قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وإنما فعل بهم ما فعلوا. وهؤلاء قوم جاءوا أعلنوا إسلامهم عند النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، ثم تأذوا من جو المدينة ومرضوا، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما شربوا شفوا طمعوا في الإبل، لأنه لم يكن عندهم أحد إلا الراعي أو الرعاة، فلم يكتفوا بسرقتها ولم يكتفوا بقتل الراعي، وإنما سملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه كفرا منهم بالله تبارك وتعالى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بملاحقتهم فأمسكوا، ففعل بهم كما فعلوا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. باب فضل من ترك الفواحش. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي حاء وحدثني خليفة قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة. ما بين رجليه يقصد الزينة الفرج، وما بين لحييه يقصد اللسان. وإذاك لما سئل النبي أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. قالوا: أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. نعم. باب إثم الزنا وقول الله تعالى: ولا يزنون ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أخبرنا داود بن شبيب قال حدثنا همام عن قتادة قال أخبرنا أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة، وإما قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. قوله يظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا هو موجود، لكن يقصد أنه يكثر ينتشر. نعم. وقوله يكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، يعني قال بعض أهل العلم تكثر ولادات كلها إناث ويقل ولادات الذكور، أو أنه يكون يكثر القتل في الرجال، فحتى يكون كل خمسين امرأة لهن يقابلهن رجل، مقابل كل خمسين امرأة رجل. الآن يعني يقول البعض، يعني مثلا عندنا في الكويت يقولون يعني النساء أكثر من الرجال، لكن ما وصل إلى الضعف أبدا، وإنما أكثر بقليل، لكن سيأتي يوم ليس في الكويت، في يعني نتكلم في الأرض كلها، أن يكون عدد النساء مقابل الرجال 50 إلى 1، يعني في مقابل كل 50 امرأة رجل واحد فقط. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. يعني شبك بين أصابعه هكذا يكون الإيمان، ثم فرج يعني خرج الإيمان، ثم إذا رجع شبك بين أصابعه رضي الله عنه. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. مستمرة، يعني قبول التوبة مستمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مشرق من مغربها. مستمرة. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال يحيى وحدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قلت يا رسول الله مثله. قال عمرو فذكرته لعبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة قال دعه دعه. نعم، يقصد أن عبد الرحمن بن مهدي حدث هذا الحديث عن الأعمش ومنصور وواصل، بينما هو سمعه من غير عبد الرحمن بن مهدي عن منصور والأعمش فقط، ولم يسمعه يعني لم يحدث به غير عبد الرحمن بن مهدي عن الأعمش عن واصل، فقال يعني في اختلاف أن ترويه عن اثنين وغيرك يرويه عن أن ترويه عن ثلاث وغيرك يرويه عن اثنين، فقال دعه دعه. وإما قوله دعه دعه أنه يعني هذا صح وهذا صح، يعني هو سمعه من اثنين أنا سمعته من ثلاثة، وإما أن يقول دعه دعه أنه كان تراجع عن قوله في أنه رواه عن واصل ومنصور والأعمش. نعم، والأظهر الأول. نعم. باب رجم المحصن. وقال الحسن من زنى بأخته حده حد الزاني. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله من زنى بأخته حد حد الزاني هذا من حيث الحد، لكن من حيث الإثم أعظم، لهذا زنا المحارم هذا أعظم عند الله تبارك وتعالى، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا لما قال أن تزاني حليلة جارك جعلها من أكبر الكبائر، مع أن الزنا في حد ذاته حرام وكبيرة، فإذا كان الزنا بحليلة الجار كان أعظم، فإذا كان الزنا بالمحارم فهو أعظم أيضا. نعم. حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت قبل سورة النور أم بعد؟ قال لا أدري. لأن سورة النور فيها الزاني الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لم يذكر الرجم، فيقول يعني هل رجم الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها أو بعدها، يقصد إذا كان قبلها فيكون نسخ الرجم، لأن سورة النور تكلمت عن الجلد ولم تتكلم عن الرجم، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم قبل النور وبعد النور، ورجم أصحابه رضي الله عنهم كذلك عمر وعلي وغيرهم رجموا بعد سورة النور. نعم، سورة النور نتكلم عن غير المحصن، غير المحصن يجلد 100 جلدة، أما المحصن فإنه يرجم، واختلفوا هل يرجم ويجلد أو يكتفى بالرجم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يرى أنه يرجم ويجلد، وذاك يقول رجمت بسنة رسول الله وجلدت بكتاب الله، يعني الجلد جاء في الكتاب والسنة جاءت والرجم جاء في السنة. وبعض أهل العلم يرى أنه يكتفى بالرجم دون الجلد لأنه يعني أكثر. نعم. حدثنا محمد المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. نعم. وهو معز بن مالك الأسلمي مشهور في هذه القضية رحمه الله تعالى. نعم. باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ نعم. إنه جاء في زمن عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يرجم امرأة اعترفت على نفسها بالزنا، فعلي رضي الله عنه لما سمع كلامها رأى أنها كلامها غير مستقيم، ثم تبين له أنها مجنونة غير صاحية، فقال لعمر كيف ترجمها؟ قال اعترفت، قال مجنونة، هذه مجنونة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، فترك عمر رجمها ولم يرجمها، وكان علي هو القاضي في زمن عمر وهو المستشار. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. نعم. قول النبي أبيك جنون دل على أنه لو كان به جنون لا يرجم، وأن هذا صارف عن إقامة الحد عليه. وهنا قد يقول قال لماذا لم يستر على نفسه؟ نقول هذا هو الأصل، أن الإنسان يستر على نفسه ولا يفضحها، لكنه لم يستطع، لم يستطع، تأنيب الضمير كان قويا عنده لذلك لم يستطع أن يصبر، كما هو بحال المرأة التي جاءت أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم غامدية كذلك. نعم. باب العاهر الحجر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد وابن زمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجب منه يا سودة. زاد لنا قتيبة عن الليث وللعاهر الحجر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. يقصد للعاهر الحجر الزاني الحجر الرجم إذا كان محصنا، أما إذا لم يكن محصنا فإنه لا يرجم، يجلد ولو زنى 100 مرة، وإنما يرجم إذا ذاق الحلال، إذا ذاق الحلال يعني دخل بعقد صحيح، هنا يكون محصنا أو ثيبا وبالتالي يقام عليه حد الزنا الرجم. أما إذا كان بكرا كالرجل كان امرأة ولو زنى 10 مرات يظل بكرا فإنه يجلد ولا يرجم. نعم. باب الرجم في البلاط. حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا، فقال لهم ما تجدون في كتابكم؟ قالوا إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية. قال عبد الله بن سلام أدعهم يا رسول الله بالتوراة، فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر فرجما عند البلاط فرأيت اليهودي أجنأ عليها. نعم. هنا اليهود وقع الزنا من رجل وامرأة عندهم، فأتوا النبي يتحاكمون إليه صلى الله عليه وسلم. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تجدون في كتابكم؟ ماذا في التوراة؟ فقال نجد التحمية ولا نجد الرجم، وإنما نجد التحمية والتجبية. التحمية يعني يلطخون وجوههم بالرماد الحار، والتجبية يعني يذلونهم يركعونهم. قالوا هذا الذي نجده عندنا في التوراة. فقال النبي فأتوا بها فقرأوها علينا. فأتوا بالتوراة فقرأوها، والتوراة فيها الرجم، فهذا الذي يقرأها لما جاء إلى آية الرجم وضع يده عليها وقرأ التي بعدها. عبد الله بن سلام كان يهوديا وكان من أحبارهم، وكان من يحفظ التوراة أو يحفظ كثيرا منها، لأن سبحان الله لا نادر أن تجد شخصا يحفظ التوراة، بينما القرآن ما شاء الله ملايين يحفظون القرآن، اللهم لك الحمد. فعبد الله بن سلام قال له ارفع يدك في رجم، كيف تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرفع يده فإذا فيها الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. نعم، قوله فرجما عند البلاط، البلاط اللي هو الحين نسميه البلاط اللي هو الحجارة، هذا البلاط مثل الكاشي وكذا، هذا البلاط. فرجم عند البلاط في مكان، وفي بعض الروايات رجم بالبلاط نفسه. نعم. باب الرجم بالمصلى. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. نعم، يعني هنا محمود بن غيلان هو الذي قال فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه، يعني خالف محمود بن غيلان غيره من الرواة الذين لم يذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا ليس فقط يعني هذان الراويان، وإنما كثرة من الرواة كلهم لم يذكروا النبي صلى الله عليه، وإذاك نص أهل العلم على أن هذا شذوذ من محمود بن غيلان، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة ربي وسلامه عليه. نعم. سئل أبو عبد الله فصلى عليه يصح؟ قال رواه معمر. قيل له رواه غير معمر؟ قال لا. باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. وفيه عن أبي عثمان عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا يقول يعني من أصاب ذنبا دون الحد، يعني في ذنوب ما ورد فيها حدود، عقوق الوالدين مثلا الذي يأتي أهله في نهار رمضان وغير ذلك، هؤلاء لم يذكر فيهم حد، فماذا يصنع بهم؟ قال يقول البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة، يكتفى بتوبته، يكتفى بتوبته، مثل أكل الربا مثلا، هؤلاء لم يرد فيهم حد يعني عقوبة دنيوية، فيكتفى بتوبتهم. يقول إذا جاء مستفتيا يعني يسأل ماذا أصنع، كما جاء الرجل الذي قال لقيت امرأة في الطريق فقبلتها، ما أحده النبي صلى الله عليه وسلم. قال عطاء ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في نهار في رمضان، ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. صاحب الظبي هذا رجل كان محرما فرمى ظبيا بحجارة فمات، فلم يعاقبه عمر رضي الله عنه يعني بحد، وإنما يعني فقط أنه محرم وقتل ظبيا فعليه يعني فدية فقط. يقول فيه عن أبي عثمان بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. وقال الليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال احترقت. قال مما ذاك؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان. قال له تصدق. قال ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن ما أدري ما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أين المحترق؟ فقال ها أنا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أحوج, مني ما لأهلي طعام. قال فكلوه. قال أبو عبد الله الحديث الأول أبين قوله أطعم أهلك. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل وقعت على أهلي في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة. قال لا أجد، ما عندي، ما أملك رقبة، يعني عتق. قال صم شهرين. قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. قال ما عندي. فسكت الرجل، ثم أتي النبي بطعام صلى الله عليه وسلم فناداه قال تعال خذ يتصدق به. قال أهلي فقراء، إن أنا فقير، أنا محتاج لهذا الطعام. فتبسم لي قال أطعم أهلك صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم هل تسقط عنه يعني الفدية أم تبقى في ذمته متى ما تيسر، يعني تيسر له عتق الرقبة أو تيسر له صيام شهرين أو تيسر له الإطعام. اختلف أهل العلم في ذلك، لكن على كل حال النبي لم يفصل صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟ حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال ولم يسأله عنه. قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. نعم، هنا يعني كيف لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد والأمر وصل إلى الوالي، والأصل أنه إذا وصل إلى الوالي فإنه يعني يقيم الحد. قال أهل العلم لعل هذا الرجل يعني هو يظن أنه حد، أو يقصد حد بمعنى تجاوز، تجاوز حدود الله، تجاوز يعني ما أمر الله تبارك وتعالى بأن يفعل أو أمر الله تبارك وتعالى بأن يترك. فهذا هو حد في حد ذاته، لكنه ليس حدا ممن يعني فيه نص، وإنما كل محارم الله حدود، كل محارم الله حدود، لكن بعضها فيها يعني عقوبات دنيوية وبعضها ما فيها عقوبات دنيوية وإنما عقوبات أخروية. والمشهور أن هذا الرجل هو الذي يعني قبل المرأة في الطريق فسماه حدا ولم يكن حدا في الشرع يعني يقام عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد وإنما اكتفى بتوبته. نعم. باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمست؟ حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم ابن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت. قال لا يا رسول الله. قال أنكتها لا يكني. قال فعند ذلك أمر برجمه. نعم، لا بد أن، خاصة هذا الرجل هذا معترف غير الذي يعني شهد عليه الناس، الذي شهد عليه الناس هو يعني يريد أن يتملص، لكن هذا هو معترف أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يستر على نفسه، ولعله أيضا مثل الذي قبله يقول أصبت حدا، هو قبل امرأة لا ليس فيها إقامة حد عليه. فالنبي يقول لعلك قبلت لعلك لمست، يعني ما وصلت إلى الزنا، يعتذر له صلى الله عليه وسلم، والرجل مصر. عند ذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. نعم. باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا يا رسول الله. فقال أحصنت؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابرا قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه. نعم، يعني هنا قد يقول قال لماذا هو يصر؟ هذا شيء نفسي يعني خاص بالإنسان، يعني والنبي حاول أن يعني يصد عنه صلى الله عليه وسلم، هو يصر ما استطاع أن يتحمل هذا الأمر، ونسأل الله أن يغفر له سبحانه وتعالى. نعم، وهو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني تاب توبة عظيمة، كيف قد جاد بنفسه. نعم. باب الاعتراف بالزنا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من في الزهري قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه 100 شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، 100 شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابن الرجم، فقال الشك فيها من الزهري، فربما قلتها وربما سكت. نعم، يعني هذا رجل ابنه كان عسيفا أي أجيرا عند رجل، فخلى بامرأة الرجل وقع بينهم الزنا، يعني بين الأجير وبين امرأة الرجل، فعند ذلك يعني افتدى ابنه من ذلك الرجل ب100 بعير وخادم، ثم سأل فقالوا له لا ما في داهل، ابنك عليه طالما أنه ليس محصنا عليه جلد 100 وتغريب عام، وأما المرأة فشأنه آخر، لكن ليس لك أن تدفع له 100 من الإبل وخادم. فذهب إلى النبي هو وصاحب وزوج المرأة، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما المرأة فقال لأنيس وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليها إن اعترفت فارجمها، يعني أنت وآخرون إن اعترفت، إذا لم تعترف ما في شهود، ما يكتفى بادعائه هو، فذهب إليها فاعترفت فرجمها. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال سفيان كذا حفظت، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. نعم، كيف يعرف الزنا؟ بالنسبة للرجل إما بالشهود 4 يشهدون عليه، وإما باعترافه، إما أن يعترف وإما أن يشهد عليه 4 رجال، النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود، فيشهد عليه 4 رجال أو يعترف، هنا يقام عليه حد الزنا. أما المرأة فتزيد، المرأة كذلك يشهد عليها 4 رجال أو تعترف أو تحمل، الحمل اللي هو الحبل، إذا حملت من أين لك هذا؟ كيف حملتي؟ إلا أن تثبت أنها اغتصبت أو غير ذلك من الأمور. فلذلك الرجل علامتان والمرأة 3 علامات

فقال له ابن عباس: اليوم عمر سيتكلم كلام ما تكلم قبله مثله. فقال: شنو الشيء اللي ما تكلم قبله؟ يعني عاد لا، خطبة الجمعة كغيرها. ففعلا لما تكلم عمر قال، يعني بدأ كلامه بأن سأقول مقالة لا أدري، يعني قبل أن أموت أريد أن أقول هذه المقالة. فذكر هذه القضية التي كتمها بمشورة عبد الرحمن بن عوف إلى أن رجع إلى المدينة. ثم ذكر حادثة السقيفة وكيف وقعت، وقال: نعم كانت فلتة. فلتة لماذا؟ الظروف التي دفعت لذلك. فعمر أخبر أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي والعباس والزبير وأسامة وشقران يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم ويكفنونه، والمهاجرون ينتظرون في المسجد، ينتظر الانتهاء حتى يصلى عليه صلى الله عليه وسلم ويدفن. وفي هذه الفترة اجتمع عدد من الأنصار كبير في سقيفة بني ساعدة، يعني في مجلس بني ساعدة، ديوان بني ساعدة خلنا نقول، اجتمعوا هناك. وكانوا يقولون: يعني من سيحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبعضهم كان يقول: نحن أهل البلد، نحن الذين نحكم. وبعضهم يقول: المهاجرون هم الذين يحكمون لأنهم أتباع النبي قبلنا، سبقونا بالإسلام وهم أفضل منا. وبعضهم قال: لا، منا أمير ومنهم أمير، يصير يعني اثنان يحكمان فكذا. فالمهم اثنان من المهاجرين من الأنصار لم يعجبهم هذا الكلام، فكلم عمر بن الخطاب قال: ترى الأنصار الآن مجتمعون في سقيفة بني ساعدة ويقولون كيف وكيف. فعمر كلم أبو بكر الصديق ترى كذا كذا، فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى الأنصار في سقيفة بني ساعدة. يقول عمر: فجهزت كلاما يعني في داخلي، احنا هذا طبيعي جدا، اي واحد يروح مكان او كذا وله كلمه او كذا يجهز يحضر ماذا اقول، ماذا ارد، ماذا كذا. فجهزت كلاما. يقول: وكنت يعني اداري حده في ابي بكر. ابو بكر كان عصبيا يعني في حده سريع الغضب. يقول: اداري في حده، خشيت ان لا يبلغ الكلام اللي انا قاعد ارتبه الحين، يعني انا كلامي سيكون مرتبا اكثر. يقول: فلما جئناهم جئت أتكلم الرجل من الأنصار، فقال: حنا أهل البلد وحنا كذا وحنا اللي نحكم. قام واحد ثاني قال: منا أمير ومنكم أمير. فأردت أن أتكلم فقال لي أبو بكر: ألا رسلت، لا تتكلم. يقول: ما أقدر، يعني أبو بكر يعني له مكانته عند عمر وغيره. يقول: فسكت. فتكلم أبو بكر فقال بديهة يعني بدون تحضير: أحسن من الكلام اللي أنا محضرة. يقول: فكان من ضمن كأنه أثنى على الأنصار وقال: أنتم كما قلتم وأنتم لكم الفضل ولكم كذا ولكم كذا، لكن هذا الأمر لا يصلح إلا في قريش، ما يصير الحكم لقريش، ليس لي، لقريش، هذا دين، يعني ليست القضية قضية اتباع هوى، لا، الحكم هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تابع لقريش، برهم تابع لبرهم وفاجرهم تابع لفاجرهم. وفي حديث خارج الصحيحين أن الأئمة من قريش. فقال قائل منهم، ثم قال أبو بكر: يعني بايعوا أحد هذين الرجلين، يعني عمر أو أبا عبيدة. يقول عمر: ما كرهت شيئا مما قاله إلا هذه، يعني والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يلحقني بذلك إثم أحب إلي من أن أتقدم في قوم فيهم أبو بكر. وهذا يبين لنا أن أبو بكر أفضل من عمر بشهادة عمر وقسمه. تصوروا عمر يقول: أقدم تضرب عنقي لا يلحقني في ذلك إثم أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. ومن أقوى الأدلة على فضل أبي بكر على عمر وعلى غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقال عمر: بل نبايعك أنت فأنت خيرنا وسيدنا. فقام عمر وبايع أبا بكر، فاجأهم فبايع أبا بكر، فقام البقية وبايعوه، بايع أبو بكر خلاص، يعني مسلم الأمر أن أبو بكر هو أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه. فبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعدا، سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكان يعني مزملا يعني مريضا، فقال: قتلتم سعدا، يعني كنا حنا نخطط أن سعد هو اللي يصير أمير المؤمنين، يعني هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم الآن بهذا قتلتم سعدا؟ فقال عمر: قتل الله سعدا. يعني إذا كان سعد لا يرضيه كلام الله وكلام رسوله فليمت. إذن قال: قتل الله سعدا إذا كان سعد كذلك. ولم يكن سعد كذلك رضي الله عنه، لكن هذا القائل هو الذي قال قتلتم سعدا. قال: قتل الله سعدا إن كان لا يعجبه كلام الله وكلام رسوله. ثم صار يعني من الغد تمت البيعة لأبي بكر بمبايعة الباقين، بقية المهاجرين والأنصار، وتمت البيعة لأبي بكر ووقى الله تبارك وتعالى شره. وقول عمر يعني هذه الفلتة، لأن كان ظروف صعبة جدا، يعني كان لازم يحسم الأمر، لأن الأنصار اجتمعوا كان كادوا سيبايعون أحدهم، فيقول: فلو تركناهم وما يريدون بايعوا سعدا مثلا. تعال خالف النص، نص النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يرضى كثير من المهاجرين، ممكن تحصل مشاكل غير مخالفة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخلافة لابد أن تكون في قريش إلى يومنا هذا، الأصل في الخلافة أنها في قريش، إلا إذا تغلب متغلب أو غير ذلك، أو لم نجد قرشيا يعني يستحق الحكمة. فالقصد أن عمر يقول: لو تركناه ما يريدون وقعنا في مخالفة السنة، ولو خالفناهم وقعت فتنة. فلذلك أسرعت إلى أبي بكر وقلت له يعني نبايعك. هذه الفلتة، هذا معنى فلتة. قال: وليس فيكم مثل أبي بكر. بكر كان يعني منصبا قبل أن تكون هذه الأمور، كل يعرف، وجاءت نصوص كثيرة جدا، بعض أهلهم يرى أنها نصوص صريحة، وأكثر أهلهم يرى أنها نصوص يعني غير صريحة على أبي بكر رضي الله عنه، منها أن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألته، قالت: فإلى من يا رسول الله إذا جئت العام؟ قال: ولم أجدك. فإلى من؟ قال: إيتي أبا بكر. وقول النبي لعائشة: لقد هممت أن آمر بكتاب أن يكتب، وأخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكذلك: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ وكان أعلمنا يقول أبو سعيد الخدري. النصوص كثيرة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه تدل على فضله ومكانته، وذلك لم يخالف أحد، وإنما تأخرت بيعة علي والزبير لأنه لم يستشار، وما كان في وقت للاستشارة أصلا، ما استشير أحد، لأن الأمر كان فلتة كما قال عمر لاجتماع الأنصار في السقيفة، والله أعلم. نعم. باب البكران يجلدان وينفيان. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة: رأفة في إقامة الحد. نعم. قوله الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قالوا هذا يعني خبر بمعنى الأمر أو بمعنى النهي، يعني هو خبر أن الأصل الزاني يبحث عن زانية والزانية تبحث عن زاني، ويكون بمعنى النهي، أي لا يجوز للمسلم المحصن العفيف أن يتزوج زانية، ولا يجوز أيضا للمسلمة العفيفة أن تزوج زانيا إلا إذا تاب. إذا تاب الإنسان لا يسمى زانيا، مثل الكافر إذا أسلم لا يقال له كافر، قال له مسلم، خلاص تغير. كذلك الزانية إذا زنت ثم تابت يقال لها عفيفة، لا يقال لها زانية، والزاني إذا تاب يقال له عفيف، الآن هو عفيف وليس زانيا. فالقصد هو خبر بمعنى النهي، أي لا يجوز أن يزوج الزاني ما دام على فعله. ولذلك الذين يقع منهم الزنا أحيانا يريدون الزواج من بعضهما، يعني هو زاني وهي زانية يريدان الزواج من بعضهما، هذان لهما 3 حالات. الحالة الأولى أن يبقيا على يعني وضعهما، فهنا زان نكح زانية ما عليه. الحالة الثانية أن يتوبا جميعا، أن تتوب هي ويتوب هو فيتزوجان، الحالة، وهذا لا بأس به. الحالة الثالثة أن يتوب أحدهما، فلا يجوز للثاني أن يتزوج به حتى يتوب، لأن هنا صار زاني وغير زانية، أو زانية وغير زاني، فإذا كان زانيين فلهما أن يتزوجا، إذا كان عفيفين كان لهما يجوز، إذا كان أحدهما ما زال يسمى زانيا والثاني تاب فإنه لا يجوز الزواج هنا. نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة. التغريب على المشهور كان يكون للرجل وليس للمرأة، التغريب يكون للرجل وليس للمرأة، لأن المرأة إذا غربت وحدها ضاعت، وإذا غرب معها محرمها عوقب هذا المحرم، لم يصنع شيئا حتى يغرب، وإذا قال أهل التغريب يكون للرجل وليس للمرأة. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام بإقامة الحد عليه. باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا. نعم. المخنث من الرجال هو المتشبه بالنساء، يقال له مخنث. الآن عندنا البعض يقصد به الذي يعمل به عمل قوم لوط، لا، المخنث في لغة العرب هو الرجل المتشبه بالنساء، وتقابله المرأة المسترجلة التي تشبه بالرجال، فهؤلاء هم الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجل من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال يا رسول الله اقض بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق، اقضي له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني رجم، فافتديت 100 من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها، فغدا أنيس فرجمها. طبعا هنا مختصرة وهناك إن اعترفت فارجمها. نعم. باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. غير مسافحات زواني ولا متخذات أخدان أخلاء. باب إذا زنت الأمة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قاعد عند أهل العلم تقول إذا زاد التشريف زاد التكليف، والعكس صحيح، إذا قل التشريف قل التكليف. الأمة حدها أقل من حد الحرة، لأن الحرة لما زادت شرفا زادت عقوبة كما قال الله تبارك وتعالى عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، لأن زيادة شرف أنتن زوجات النبي، أنتن مختلفات عن الناس أو عن النساء، فلذلك زادت العقوبة. فكلما زاد التشريف زاد التكليف. حتى الحر والعبد، العبد لا يجب عليه أشياء كثيرة مما يجب على الحر، لا تجب عليه الزكاة، لا يجب عليه الحج، لا تجب عليه صلاة الجماعة عند كثير من أهل العلم، لا تجب عليه الجمعة عند بعض أهل العلم، لا يجب عليه الجهاد، لأنه عبد، بينما الحر تجب عليه هذه الأشياء. فالقصد أن الأمة إذا زنت لا تجلد 100، تجلد على النصف من الحرة، الحرة تجلد 100، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإذا كانت أمة تجلد 50، ما تجلد 100، ولا ترجم الأمة إلا إذا كانت، يعني اختلف أهل العلم فيها، إذا كانت محصنة، ولكن إذا زنت يقول حتى لا تثرب عليها، يعني لا تكثر الكلام، خلاص بيعها، الأولى مشها، الثانية مشها، الثالثة بيعها. ولذلك يحرم على الرجل أن يتزوج الأمة الحر، يحرم عليه أن يتزوج الأمة، لا يجوز أن يتزوج الأمة، الحر يتزوج الحرة ولا يتزوج الأمة. وإذاك الله تبارك وتعالى قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، الذي لا يستطيع نكاح الحرة ولا يملك الأمة هذا هو الذي له أن يتزوج الأمة. فالأصل في الزواج من الأمة محرم ولا يجوز، ومن باب أولى أن الحرة لا يتزوجها العبد. وهذا لأن لو أن سينا من الناس، زيد من الناس، تزوج حر وتزوج أمة، وهذه الأمة ملك لعمر مثلا، فتزوجها زيد، فما أنجبت هذه الأمة فيكون عبدا لعمر، يكون عبدا لأولاد الأمة، يعني يتبعون أمهم في الحرية ويتبعون أباهم في النسب، فيكون اسمه مثلا خالد بن زيد لكنه عبد لعمر اللي هو سيد الأمة، يتبع أمه في الحرية، فهذا يكون تسلط على أولاده بأن جعلهم عبيدا. فذلك يحرم أن يتزوج الحر الأمة. وقصة عمر المشهور أنه جاءه رجل يشكو عقوق ابنه، فقال ابني يعقني، فاستدعى عمر الابن فقال إن والدك يشكوك، يقول إنك تعقه. قال يا أمير المؤمنين ما حقي على أبي، هو الآن يريد حقه، أنا أريد حقي أيضا، ما حقي على أبي؟ قال أن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يعلمك القرآن. قال أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمه، وأما اسمي فجعل. يعني تزوج أمه وأنجبت منه وصرت عبدا بسبب والدي، المفروض أبي حر أكون حرا، لكن أبي لما تزوج الأمة صرت عبدا، تسبب علي والدي. فإذا قال أهل العلم إنه لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا إذا عجز عن الحر أو عجز عن ثمن الأمة. نعم. باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أقبل النور أم بعده؟ قال لا أدري. تابعه علي بن مسهر وخالد بن عبد الله والمحاربي وعبيدة بن حميد عن الشيباني، وقال بعضهم المائدة والأول أصح. يعني قبل المائدة أو بعد المائدة؟ نقول لا، النور ليس المائدة، النور التي في أحكام الزنا. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. نعم، هنا الرسول ما رجمها لأنها في التوراة، وإنما رجمها لأنهم تحاكموا إليه، وإذا تحاكموا إلينا نحكم بشريعتنا ولا نحكم بشريعتهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله. فهم إذا يتركون يتحاكمون إلى ما يشاءون، لكن إذا تحاكموا إلينا نحكم بهم بشرع الله تبارك وتعالى. نعم. باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما اقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، قال تكلم، قال إن ابني كان عسيفا على هذا، قال مالك والعسيف الأجير، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاه وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، وفعله أبو سعيد. نعم، يعني إذا صلى أحد إلى سترة ثم أراد أحد أن يمر بين يديه يمنعه، يضع يده يمنع حتى لا يمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم أحد كم ينقص من صلاته ما ترك أحدا يمر بين يديه، قال فليمنعه، فإن أبى فليدفعه، يعني بشدة، يعني لا يمر بين يديك. يقول فإن أبى إلا يريد أن يمر، قال فقال فليقاتله، فإنما هو شيطان، هذا ليس فعل إنسان طبيعي، هذا شيطان، شيطان من شياطين الإنس، يريد أن يمر بينك وبين سترتك في الصلاة. وذكر ابن عبد البر الإجماع على أنه ليس المقصود فليقاتله أن يترك صلاته ويتعارك معه، لا، ولكن أراد شدة المدافعة، أن يدفعه بأشد إن ذاك، يمنعه من المرور بين يديه، وليس المقصود أن يقطع صلاته ثم يتقاتل معه على هذا الأمر. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء، فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. يعني كيف لأبي بكر أن يعني يؤدب ابنته، يضربها على خاصرتها، يعني ليش تسوين كذي؟ لماذا تفعلين ذلك؟ إن عطلت الناس لما سقط عقدها، فأمر النبي الناس بالبقاء حتى يبحثوا عن عقدها رضي الله عنها. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة فبالموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني نحوه لكز ووكز واحد. فبي الموت، يعني تقول ضربة كانت قوية، تقول فبي الموت من نغزة أبي بكر على بطنها على خاصرتها، ضربها ضربة قوية، يعني ابنته عائشة تقول فيني الموت، يعني ودي أصرخ لكن ما أقدر أصرخ لأن الرسول نايم على فخذي، تقول تحملت هذا الكلام. وفي تأديب أبي بكر لابنته رضي الله عنه أجمعين. نعم. باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. غير مصفح يعني في بحده، يعني أقتله، هذا المقصود، يقول أقتله. نعم.

إن هذا أعظم شيء أن يصيب دما حراما وهو القتل. نعم. حدثني أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد أن عبد الله بن عدي حدثه أن المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة حدثه وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله إني لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة وقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يديه ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله؟ قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وقال حبيب بن أبي عمره عن سعيد عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا أكان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. نعم. هنا إذا تقاتل المسلمون والكفار فأصاب كافر مؤمنا بأن قطع يده أو ضربه في عينه أو أثناء القتال ثم لما جاء المسلم ليقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الكافر قال أقتله قال لا لا أقتله خلاص أسلم قال قطع يدي قال أسلم قال يا رسول الله لعله يعني قال يعني تعودا كما قال أسامة رضي الله عنه فقال النبي إن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله يعني يصير مسلما مقتول ظلما ويكون شهيدا وأنت بمنزلتي بعد قبل أن يقولها يعني كأنك تكفر بالله وهذا ليس مقصود كفر لأنه يقصد النبي تحذيره وأنه كبيرة من كبائر الذنوب أن يقتله بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما الزيادة قال وقال حبيب أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار لو فرضنا يقول رجل مؤمن خرج مع كفار ولكنه مؤمن يقول فأظهر إيمانه عندك قال فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك في مكة يقول كنت أنت في مكة تخفي إيمانك فهذا لعله مؤمن يخفي إيمانه وخرج معهم رغما عنه. فالشاهد من هذه الزيادة وقال حرم حبيب هذا معلق هذا ليس من صحيح البخاري وإن هذا من المعلقات البخاري هذه معلقات البخاري وظاهر إسناده أنه لم يثبت والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. باب قول الله تعالى ومن أحياها. قال ابن عباس من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول, كفل منها. ابن آدم الأول وهو قول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك فقتل أخاه فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله. فهذا هو أول من سن القتل في بني آدم فإذا كل من قتل فيصيب ابن آدم الأول جزءا من دمه والعياذ بالله لأنه هو الذي سنه ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها. نعم. ذاك الإنسان يخشى من هذا الأمر يعني فرق بين الإنسان يفعل المعصية بالستر وبين يفعلها بالجهر فيقلده الناس فينال إثمه وإثما قلده. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال قال واقد بن عبد الله قال أخبرني عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض